آمين. آمين. عليه الصلاة والسلام. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه ناحية اليمين فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشهر منه ناحية الشمال فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو فاتقوا النار ولو فهمت الحديث يعني افهم الحديث ان لو واحد تصدق بشق تمره وربنا تقبلها منه يكون سبب بنجاته من النار. طيب سؤال، واحد مش معاه تمره ولا نص تمره يعمل ايه؟ قال فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يعني ايه؟ يعني الكلمة الطيبة سبب في نجاة واحد من النار. ايوه ممكن يدخل الجنة بكلمة حلوة طيبة. ايوه النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث ان العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. يعني حضرتك قاعد كده قاعدة فقمت رامي قلت كلمة حلوة كلمة طيبة كلمة فيها الجبران القاضي. فالنبي يقول لك كلمة جميلة زي دي يرفعه الله بها درجات كده. وانا قاعد وقمت قايل كلمة حلوة الانسان يرفع بها درجات في الجنة. يقعد على معلش على القهوة والمصية والحمدة وكل بلد سنة يقول ايه؟ وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله من سخط الله لا يلقي لها بالا. قاعد كده على القهوة هي دي رايحة فين؟ ودي جاية فين؟ ودي ماشية كده ازاي؟ ودي بتكلم مين؟ ودي اتأخرت ليه؟ ودي ماشية الصبح رايحة فين؟ بيقول لك ايه؟ وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. كلمة تطلعها فوق في أعلى قلبين وكلمة ده يودي الداية ده مش داية في 60 داية ده وده يودي حتة تانية جميلة جدا في الجنة. هختمك بموقف من الموقف اللي انا بحبها جدا جدا جدا ان شاء الله نختم فيه. سيدة عائشة رضي الله عنها تحكي ان في يوم من الايام جاءتها امرأة مسكينة امرأة البلد عايزة حاجة للبلد. المرأة دي معاها بنتين فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أعطتها ثلاث تمرات، واحدة للأم، واحدة للبنت الأولى، واحدة للبنت الثانية. فالأم أعطت بنت تمرة والبنت الثانية أخذت التمرة الثانية، اتفضل التمرة بتاعت مين؟ الأم، صح كده؟ فالأم أخذت التمرة ورفعتها إلى فيها. أنا عايزك كأنك ترى المشهد رؤيا العين. معاها التمرة فرفعتها إلى فيها، زي ما بعمل كده. فاستطعمتها ابنتاها بنت واقف كده لازم تتكلم بنت كده وبنت كده والام بتعمل كده. فالبنت خلصت التمره ودي خلصت التمره والبنتين بيبصوا للتمره اللي في ايد الام. فالام بتعمل كده فكانت جايبه التمره اللي هي هتاكلها قسمتها نصفين ادت نصف للاولى والنصف الاخر للثانيه. رضي الله عنها تقول ايه؟ فأعجبني شأنها فردت حنانها، حنيتها على بناتها، رحمتها ببناتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء البيت قال يا رسول الله ما حصل موقف كذا كذا كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ زاد الموضوع ولا غير كل عمل.